إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه قد تنازعتني رغبتان عارمتان ملحتان عندما هممت بالكلام، فأما الأولى فهي أن يتناول ما وقع من اعتداء على جناب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أمر كبير تكاد السماوات تنشق منه وتتصدع منه الأرض أخاديد، وتكاد الجبال تنهد هدا مما وقع من اعتداء على جنابه المنيف صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى قدره الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه أولى، هذه واحدة. وأما الثانية فهي ما قدره الله جلت قدرته على خلقه في أرضه من ذلك الأمر الذي وقع نازلة تنزل على عباد الله من أجل أن يستعتبوا ربهم وأن يتوبوا إليه وأن يستغفروه. ولكن قليلا من التأمل في الأمرين معا يقضي بأنهما يخرجان من مشكاة واحدة، وأننا لطول ما عانينا من الناس في المعاملة بمكيالين أصبحنا نحن أيضا نعامل بمكيالين، والله رب العالمين أمر بالعدل والإنصاف وأن يكون الإنسان لربه شهيدا على الحق مقيما للإنصاف والعدل، ولو على نفسه أو الوالدين والأقربين. فبذلك أمرنا ربنا جلت قدرته في كتابه العظيم. أما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتدى على جنابه فذلك أمر ليس بالجديد، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعرض لما تعرض له من الأذى وهو كثير على سنة الله تبارك وتعالى في الأنبياء والمرسلين، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بواكير الوحي عندما أخبره ورقة بما أخبره به تعجب مرة واحدة عندما قال له: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال: أو مخرجيهم؟ قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عوديا. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبشرا بهذا الأمر في مطالعه بالإيذاء والأذى والاستهزاء والاعتداء ومحاولة القتل في قمة محاولات الاعتداء على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن الغريب أن القوم ممن ينفعلون لدين الله تبارك وتعالى ينفعلون لهذا الاعتداء الواقع على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد جاء من خارج ممن لا يظن أن يأتي منه سوى ذلك الاعتداء والسخف السخيف، ويتركون من يرتع في عقول أبنائهم بما يسمى شعرا حينا وما يسمى نثرا أحيانا، يفسدون الشبيبة المسلمة ويتكلمون في حق النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن، بل يتطاولون على رب العزة جل وعلا، ولا يتحرك واحد من أبناء المسلمين لكي يستنكر مثل ذلك استنكارا عاما لكي يحذر الناس. وقد عدت إلى أوراق قديمة فوجدت فيها أمورا، فهذا رجل يحسب على الشعر وليس منه، يقال له محمد جبر الحربي، يقول في قصيدة سماها المفردات: أرضنا البيد غارقة طواف الليل أرجاءها، وكساها بعسجده الهاشمي فدانت لعاداته معبدا. فمن هو الهاشمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي كسى الأرض بعسجده فدانت لعاداته معبدا وحولها إلى أرض قاحلة غارقة في الظلام؟ أرضنا البيد غارقة طواف الليل أرجاءها، فهي غارقة في الظلام. ما السبب؟ كساها بعسجده الهاشمي فدانت لعاداته معبدا. ثم يقول داعيا إلى الثورة والتمرد على كل شيء ومستهزئا بالقرآن وتعاليمه: بعض طفل نبي على شفتي ويدي بعض طفل، من حدود القبيلة حتى حدود الدخيلة حتى حدود القتيلة حتى الفضاء المشاع، من رجال الجوازات حتى رجال الجمارك حتى النخاع، يهجم الخوف أن ارتحلنا وأنا حللنا وأنا رسمنا منازلنا في الهواء البديل وفي فجوات النخاع. باسمنا، باسم رمح الخلافة، باسم الدروع المتاع، اخرجوا فالشوارع غارقة والملوحة في لقمة العيش في الماء، في شفة الطفل، في نظرة المرأة السلعة الأفق متسع، والناس سواسية منذ تبت وحتى ظهور القناع، يعني حتى ظهور الحجاب كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الناس سواسية منذ تبت، تبت يدا أبي لهب وتب وامرأته حمالة الحطب. الناس سواسية منذ تبت وحتى ظهور القناع، تشترى لتباع وتباع وثانية تشترى لتباع. هذا الكلام ينشر في جرائد أرض الحرمين. ومن صور الاستهزاء بهذا الدين أيضا ما كتبه محمد العلي في مجلة الشرق عدد 362 صفحة 38 عن المغني معبد وعن أزمة الفن كما يقول في بلادنا، فأورد ذلك قطع الله لسانه بأسلوب ساخر بطريقة المسلمين في نقل حديث النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا الشيخ إمام عن صالح بن عبد الحي عن سيد بن درويش عن أبيه، ومعلوم هذا الإسناد عن جده عن أبيه عن جده، قال: يأتي على هذه البلاد زمان إذا رأيتم فيه أن الفن أصبح جثة هامدة فلا تلوموا ولا تعدلوا أهله، بل لوموا أنفسكم. قالها وهو ينتحب، فتغمده الله برحمته وغفر له ذنوبه، بل لا رحم الله فيه مغرز إبرة. وهذا الحديث الذي هو من نسج خيال هذا الرجل أتى به على هذه الصورة ولم يحد عنها إلى سواها، من أجل أن يحقر، وهيهات من شأن هذا العلم الشريف وما يدل عليه من آداب وأخلاق. وهذا عبد الوهاب البياتي الشاعر العراقي الماركسي يقول كما نقل عنه أحمد كمال زكي مشيدا به في صفحة 158 من كتابه شعراء السعودية المعاصرون، نقل عنه قوله: في الأصقاع الوثنية حيث الموسيقى والثورة والحب حيث الله، فسيبقى صوتي قنديلا في باب الله. لا يغضب أحد، ويدعى في المنتديات الثقافية، وتسمى باسمه المدرجات في كليات الآداب سابقا وفي كليات اللغة العربية، ويكرم ويعطى الجوائز. وأقسم لقد رأيت دواوين ذلك الشيء الذي كان يسمى قبل علي أحمد سعيد، فترك اسمه الإسلامي وسمى نفسه أدونيس باسم صنم من أصنام فينيقيا وباسم صنم من تلك الأصنام القديمة. أقسم لقد رأيت دواوينه في أكبر مكتبة من مكتبات مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، ودللت مدير الدار على ذلك الشيء، وقلت له إن ذلك لا يمكن أن يكون على بعد مئات الأمتار من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو متضمن للشتم له صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما الذي جاء بهذا الغثاء إلى هنا وأنتم حفادة الأنصار نتقرب إلى الله رب العالمين بحبكم؟ فقال: يا أخي لا عليك، اعتبر كأنه غير موجود ولعله يكون صادقا. قال البياتي متهكما على اللغة العربية، يقول: اللغة الصلعاء كانت تصنع البيان والبديع فوق رأسها باروكة، وترتدي الجناس والطباق في أروقة الملوك، وشعراء الكدي الخصيان في عواصم الشرق على البطون في الأقفاص يزحفون لينمو القمل والطحلب في أشعارهم. شيوعي ماركسي يقول هذا الكلام في حق لغة كتاب الله واللغة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتظل باقية حتى يرفع الله رب العالمين الكتاب بين يدي الساعة. يقول البياتي أيضا في ديوانه كلمات لا تموت صفحة 526، وهذا الكلام منتشر في كتب أولئك الذين يعملون لحساب الشيطان ممن نصبوا في آخر الزمان سدنة للغة العرب في أقسام اللغة العربية، ينقلونه في مذكراتهم ويعلمونه لطلابهم بزعمهم. يقول البياتي: الله في مدينتي يبيعه اليهود، الله في مدينتي مشرد طريد، أراده الغزاة أن يكون لهم أجيرا شاعرا قواد، يخدع في قيتاره المذهب العباد، لكنه أصيب بالجنون لأنه أراد أن يصون زنابق الحقول من جرادهم، أراد أن يكون. لا يغضب لهذا أحد، وهو منشور باستفاضة لا بين الكفار وإنما بين الشبيبة من أبناء المسلمين وفي المكتبات يباع على الأرصفة هذا الشيء، هذا القيء، هذه العذرة، أمثال هذه الأشياء تباع وتتداول وهي شائعة جدا. وهذا الذي يسمى محمود درويش وهو عضو الحزب الشيوعي الفلسطيني، ويقال إنه شاعر المقاومة، يقول في صفحة 32 من ديوانه المحاولة رقم 7: كل قاض كان جزارا تدرج في النبوءة والخطيئة، واختلفنا حين صار الكل في جزء ومدينة البترول تحجز مقعدا في جنة الرحمن. فدعوا دمي حبر التفاهم بين أشياء الطبيعة والإله، ودعوا دمي لغة التخاطب بين أسوار المدينة والغزاة، دمي بريد الأنبياء. ويقول أيضا في ذات الديوان في صفحة 29: فسبحان التي أسرت بأوردتي إلى يدها، يقول فسبحان التي أسرت بأوردتي إلى يدها. ويقول أيضا في صفحة 19 من الديوان المذكور: وها نحن بين الطهارة والإثم، شيئان يلتحمان وينفصلان، كأن الأحبة دائرة من طباشير قابلة للفناء وقابلة للبقاء، وها نحن نحمل ميلادنا مثلما تحمل المرأة العاقر الحلمى، وها أنت مئذنة الله حينا وقبعة لجنود المظلات حينا، كانت صنوبرة تجعل الله أقرب، وكانت صنوبرة تجعل الجرح كوكب، وكانت صنوبرة تنجب الأنبياء. هذا كلام كما ترى فيه ما فيه من التطاول غير المسبوق على مقام الألوهية ومقام النبوة ومقام القرآن العظيم. وينقل عنه رجاء النقاش في كتابه أدباء معاصرون صفحة 258 قوله عن أخته: أبي من أجلها صلى وصام، وجاب أرض الهند والإغريق إلها راكعا لغبار رجليها، وجاع لأجلها في البيد أجيالا يشد النوق، أقسم تحت عينيها يمين قناعة الخالق بالمخلوق، تنام فتحلم اليقظة في عيني من السهر، فدائي الربيع أنا وعبد نعاس عينيها، وصوفي الحصى والرمل والحجر، فاعبدهم لتلعب كالملاك، وظل رجليها على الدنيا صلاة الأرض للمطر. محمود درويش شاعر الأرض المحتلة. وبمثل هذا الكلام تتحرر الديار، وهو يقول: قطع الله لسانه، نامي فعين الله نائمة عنا وأسراب الشحارير. وهذا تجده مبثوثا في كتب ومذكرات الذين نصبوا في آخر الزمان من أجل أن يعلموا أبناء المسلمين لغة الضاد. وأدونيس النصيري كان اسمه علي أحمد سعيد، ثم ترك النصيرية واعتنق الشيوعية وتسمى بأحد أصنام الفينيقيين. يقول في كتابه مقدمة للشعر العربي صفحة 131 حين يتحدث عن قيمة الشعر الجديد ويبين صلة الشعر الجديد بالفكر الصوفي القائل بوحدة الوجود، يقول: ما نصه، وهذا يعد أمير الشعراء الحداثيين في العالم العربي وعند كل الناطقين بلغة العرب في يومنا هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويكاد يعبد عبادة من دون الله هذا الشيء. يقول: تجاوز الواقع أو ما يمكن أن نسميه اللاعقلانية، واللا عقلانية تعني الثورة على قوانين المعرفة العقلية وعلى المنطق وعلى الشريعة من حيث هي أحكام تقليدية تعنى بالظاهر. هذه الثورة تعنى بالمقابل بالتوكيد على الباطل أي على الحقيقة في مقابل الشريعة، وتعني الخلاص هذه الثورة التي دعا إليها فلباه جحافله من جنود يرفعون رايات الشيطان، وتعني الخلاص من المقدس والمحرم وإباحة كل شيء للحرية. الله في التصور الإسلامي التقليدي نقطة ثابتة متعالية منفصلة عن الإنسان. التصوف ذوب ثبات الألوهية، جعله حركة في النفس في أغوارها، أزال الحاجز بينه سبحانه وبين الإنسان، وبهذا المعنى قتله أي الله، وأعطى للإنسان طاقاته. المتصوف يحيا في سكر يسكر بدوره العالم، وهذا السكر نابع من قدرته الكامنة على أن يكون هو الله واحدا، صارت المعجزة تتحرك بين يديه. يقول: قطع الله لسانه كاهنة الأجيال قولي لنا شيئا عن الله الذي يولد، قولي أفي عينيه ما يعبد، ثم يقول: مات إله كان من هناك يهبط من جمجمة السماء. هؤلاء منبثون يكتبون لا لأولئك الكفار في ديارهم بلغتهم التي لا نفقه نحن المسلمين منها شيئا، ولكن يكتبون لنا ويروجون ذلك بيننا، ومنهم واحد من بني جلدتنا ومن ديارنا صلاح عبد الصبور، يقول في مسرحيته التي بعنوان مأساة الحلاج صفحة 503 على لسان الحلاج: أظن الله كيف ونوره المصباح، وظني قوة المشكات، وكوني بضعة منه تعالى تعود إليه، فالهيكل المهدوم بعض منه إن طهرت، وجل جلاله متفرق في الخلق أنوارا. أي شيء يبلغ ما صنعه ذلك الرسام القدر عندما خط بيمينه شلت يمينه ما خطى بجوار هذا الاعتداء على رب العزة جل وعلا، والاعتداء على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأي صورة من صور الاعتداء لا يقبل في دين الله رب العالمين. وغمزه ولمزه صلى الله عليه وسلم كفر وخروج من جادة الدين. ولكن لماذا يطيل الناس بمكيالين؟ أمن كثرة ما عانوا من الظلم ومن عظم ما وقع عليهم من الجور ومن طول ما اعتادوا فألفوا التعامل بالمكيالين، أم لشيء في القلب من نفاق يتوارى ومن أز بدفع للناس يخرجون يزعقون ينعقون وفي المنتهى يهبطون يهدؤون ولا شيء؟ وهو يقول هذا الذي لا ينبغي أن يسمى باسمه صلاح عبد الصبور، فهو على الضد من هذا الاسم تماما، يقول في ديوانه صفحة 29 تحت عنوان الناس في بلادي: الناس في بلادي، بلاده مصر الحبيبة حفظها الله رب العالمين وجميع ديار المسلمين، يقول: الناس في بلادي جارحون كالصقور، غناؤهم كرجفة الشتاء في ذؤابة المطر، ويقتلون يسرقون يشربون، وطيبون حين يملكون قبضتي نقود ومؤمنون بالقدر، وفي لجة الرعب العميق والفراغ والسكون، ما غاية الإنسان من أتعابه؟ ما غاية الحياة؟ أيها الإله، الشمس مجتلات والملاك مفرق الجبين، وهذه الجبال الراسيات عرشك المكين، وأنت نافذ القضاء أيها الإله، وفي الجحيم دحرجت روح فلان، يا أيها الإله كم أنت قاسٍ موحش يا أيها الإله. يقول عمله الله بعدله ولا رحم فيه مغرز إبرة: بالأمس قد زرت قريتي، قد مات عمي مصطفى ووسدوه في التراب، لم يبتن القلاع كنكوخه من اللبن، وسار خلف نعشه القديم من يملكون مثله جلباب كتان قديم، لم يذكروا الإله أو عزرائيل أو حروف كان، فالعام عام جوع. وعند باب القبر قام صاحبي خليل حفيد عمي مصطفى، وحين مد للسماء زنده المفتول ماجت على عينيه نظرة احتقار. عندما مد للسماء زنده المفتول ماجت على عينيه نظرة احتقار، فالعام عام جوع. كما ترى هذا يروج له بين الشبيبة المسلمة ويقاء في عقولهم، بل ويتبول به على عقولهم، ولا يلتفت من المسلمين من يقول لا يجوز إلا من رحم ربك وقليل ما هم. يقول هذا الشيء المسمى صلاح عبد الصبور في ديوانه صفحة 38: والشيطان خالقنا ليجرح قدرة الله العظيم. وعنوان قصيدتي في صفحة 47: الإله الصغير. يقول الخبيث في صفحة 151: ملاحنا ينتف شعر الذقن في جنون، يدعو إله النقمة المجنون أن يلين قلبه ولا يلين، ينشده أبناؤه وأهله الأدنون، والوسادة التي لوى عليها فخذ زوجه أولدها محمدا وأحمدا وسيدا، وخضرة البكر التي لم يفترع حجابها إنس ولا شيطان، يدعو إله النعمة الأمين أن يرعاه حتى يقضي الصلاة، حتى يؤتي الزكاة، حتى ينحر القربان، حتى يبني بحر ماله كنيسة ومسجدا وخان. هؤلاء عجبت غاية العجب، وما هذه إلا قطرة من بحر أو قطرة من غيث يتهامى. عجبت غاية العجب عندما وجدت قومنا ممن لا نشك في إخلاصهم يكيلون بمكيالين بإزائها هذه الأمور، عندما تمر مرورا من غير أن يلتفت إليها أحد، ومن غير أن يحاسب عليها أحد، ومن غير أن يؤاخذ عليها أحد، ثم يأتي ذلك الغضب العارم، وحق له أن يأتي هذا الغضب العارم كما ترى. ولكن لم نكيل بمكيالين؟ بل إن الأمر أفضح من ذلك وأكبر. فهؤلاء كما رأيت كلهم ما بين مغموز في دينه، وما بين منسلخ من عقيدته، وما بين متسم باسم صنم من الأصنام. هؤلاء لم يتمسحوا بالدين تمسحا لا ظاهرا ولا خفيا، بل أعلنوا طلاقهم للدين طلاقا بائنا لا رجعة فيه، لأنهم كفروا به. وأما الذين ينسبون إلى الدين فما عذرهم؟ ثم يترقون شيئا فشيئا حتى يصبحوا نجوما. وانظر إلى الدعي الجهول وقل لي بربك لما يكيل الناس بمكيالين؟ عندما تأتي الإهانة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كافر مشرك، ويأتي الانفعال وحق له أن يأتي، ويأتي الشجب وحق له أن يأتي. ولكن من يدعي محبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيشتمه؟ أيعتدي عليه؟ أيتطاول على جنابه؟ أيكذب ويلصق الكذب به صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فأي تفسير لهذا؟ يقول في مجلة الكواكب العدد 2773. الفنون والثقافة يحددان الملامح المميزة للأمة، ويخاطب الفنانين قائلا: أرجوكم يا شباب الفنانين اللي بتقولوا خايفين ندخل الفن لأنه حرام، بقول لكم أرجوكم ده أنتوا اللي هترسموا ملامح الأمة، إحنا عايزينكم تدخلوا بس تحطوا ملامحنا الأصلية، مش تستوردوا لنا ملامح من بره، يعني مفيش داعي للرأس الغربي، فلنأتي بالرقص الشرقي. ولماذا نأتي بالبديل الغربي وعندنا ما يقوم مقامه؟ لما الفتنة دائما بكل ما هو غربي؟ اوعوا تعملوا لأمتنا عمليات تجميل وتبوظوا ملامحها الأصلية، لأن مصادر الثقافة، أي ثقافة، دائما بتستمد من الكتاب والمسرح والسينما والشعر والقصة والمتاحف والآثار والمخطوطات والرسم والنحت والفنون التشكيلية والأغنية. مفيش نهضة تتعمل من غير ثقافة وفنون، وكل مجالات النهضة لازم تبدأ من الثقافة والفن. ما هو موقف الإسلام من الفنون؟ قال إن الإسلام لا يحرم ذلك مطلقا، وعشان كده لازم نعرف إزاي الإسلام اهتم بالشعور بالجمال، والمعروف إن الشعور بالجمال أساس الفن، والفن بيعمل إيه غير إنه يخليك تتذوق الجمال. القرآن لما تكلم عن البحر يقول: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونه. قال هو في تفسيره العصري يعني تطلعوا منه لؤلؤ وحاجات حلوة. وفي الآية الكريمة: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها، يقول في تفسيره العصري يعني شايفين السماء قد إيه جميلة، شايف السماء يا فلانة، يا جماعة أنتم مش شايفين ربنا جمل الكون إزاي، السماء دي مش ممكن ربنا كان يخليها أبيض وأسود، لا ألوان ولا حاجة، لكن علشان الفنانين يتعلموا وعلشان الناس حسها الجمال يطلع، شوفوا ألوان الطيف قد إيه جميلة، ما كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يخلي كل حاجة أبيض وأسود، واللي عايز يسلم يسلم واللي مش عايز ما يسلمش. إيش دخل الإسلام وعدمه في ألوان الطيف؟ يعني هل أقام الله تبارك وتعالى حجة على خلقه في أرضه ألوان الطيف فقال: من رأى ألوان الطيف ولم يسلم فهو كافر؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. يعني هل هذه ذريعة للغناء؟ يقول عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الفنانين، تعالوا نشوف النبي كان يتعامل ازاي مع الفنانين في عصره، نجد انه لو قابل مجموعة من الرجال بينهم واحد فنان بين قوسين شاعر، كان يقابله مقابلة غير عادية ويرحب به، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان مدرك ان الثقافة هي اللي بتصنع المجتمع، طبعا كان مدرك، وهي دي حاجة تفوت على حد فضلا عن النبي. وذات مرة قابل قبيلة من القبائل وكان معه أبو بكر الصديق، فقال له أبو بكر: يا رسول الله، يوجد مع هذه القبيلة الشاعر زهير. لا تدري ما هي القبيلة ولا من هو زهير، لأن زهير بن أبي سلمى مات ولم يلقى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني فيهم واحد فنان. فقال له النبي: أين هو؟ وراح يسلم على أفراد القبيلة وأبو بكر يعرفهم له. وعندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم عند زهير قال له أبو بكر: يا رسول الله، هذا زهير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الشاعر؟ فيقول زهير: فما فرحت بشيء كفرحتي بأنه قال الشاعر، وأي شيء في هذا لو كان، ولكن ما دخل الفن في هذه القضية؟ وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له تعامل خاص مع الفنانين. يقول: جلس النبي صلى الله عليه وسلم يستمع يوما لإحدى القصائد ولم تكن قصيدة دينية، يعني كانت قصيدة لا دينية مثلا جلس يستمع قصيدة ولم تكن قصيدة دينية، أين هذا؟ ويذهب إلى أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسم بنفسه لوحة لأصحابه، وعليه فأول لوحة تجريدية هي التي رسمها خير البري. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم مع أصحابه ورسم بنفسه لهم لوحة على الأرض، فقال له من هنالك؟ ما هذا يا رسول الله؟ قال لهم هذا الخط والإنسان والمربع المحيط به وعمره، والإنسان أمله بين أجله، وعلى يمينه وعلى شماله الخير والشر، تخليط. وسمى ما وضح به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لوحة ترسم. ثم يتحدث عن مفاجأة كبيرة، وهي أن الأصحاب أنفسهم كانوا متعطشين للكوميديا، وفي تخليط كبير أتى باسم رجل ادعى أنه صحابي وأنه اشترى عسلا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نسيئة بأجل من بائع، ثم أهداه للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخذه منه وقبل. فلما آن أوان السداد أتى بالبائع فذهب به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليقضيه أجر ما أخذ وثمنه، فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إن هذا الصحابي طلب من البائع برطمان عسل، أتهالي والله أعلم والعامية تعدي كما يعدي الجرب أنه لم يكن هناك برطمانات على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يطالب شباب الفنانين بضرورة أن ينشروا النهضة بدلا من الفن الذي يهدم الأمة ويكون تقليدا أعمى للغرب، ويضرب مثلا على ذلك بالفيديو كليب، ويقول مشكلة الفيديو هذا ليست فقط في الكلمات والحركات الخليعة، ولكن المشكلة الأكبر إنك مستورد حاجة مش بتاعتك، هيطلع إيه؟ طبعا حاجة ملهاش معنى، وبالتالي الفن ما يرتقيش بالروح إنما يثير الغرائز. يعني لو أنهم ابتعدوا عن المسائل الأجنبية وأتوا بالحركات الخليعة والكلمات على غير الطريقة الغربية لا حرج، لأنها نابعة من عندنا. ثم يلمز النبي صلى الله عليه وسلم فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأوائل الصحابة أنا مش قادر أحمل الرسالة وحدي، فقالوا له ولكنك نبي آخر الزمان، فقال لهم نعم أنا النبي ولكني مش قادر على حمل الرسالة وحدي، تحملوها معي؟ قالوا نعم. أليست إهانة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ تندك منها الجبال وتنشق منها الأرض شقا وتتفطر منها السماوات. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواقف في حياته بالفشل، وأن هذا الفشل أدى به ليصلح فيما بعد، بل قال خلي بالك رجالة وستات ما فيش بينهم حواجز مجتمعين في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الرجالة والستات ما فيش حواجز بينهم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. ثم تكلم عن مسألة قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن النساء ناقصات عقل ودين، وخلص في المنتهى إلى شيء غريب، يقول مش يمكن كان بيهزر معاهم؟ وهي إهانة مركبة من إهانات. أولا لا يجوز أن يقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ السافل أنه كان بيهزر معه صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن هذا الهزار المدعى إنما كان بأمر يتعلق بالعقل والدين معه، فهل يجوز للإنسان أن يهزر مع أحد ثم يصفه بأنه ناقص في عقله وناقص في دينه؟ الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما يقال إنه كان يهزر مع الستات كما يقول هذا الدعي الجهول، فهذا أمر يتعلق بالأخلاق بالخلق. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما كان مع صفية ليذهب بها إلى بيتها وقد أتت إليه زائرة وهو في معتكفه، فخرج معها ليقلبها يعني ليوصلها إلى بيتها، رأى رجلين من أصحابه لما رأياه أسرعا فقال: يا فلان ويا فلان على رسلكما فإنها صفية. قال: يا رسول الله سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يلقي في قلبيكما شيئا أو قال شرا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر عمر بن الخطاب رضوان الله عليه عن أمر رآه في الرؤيا، وأنه كان في الجنة فرأى قصرا وعند القصر جارية، فسأل: لمن هذه؟ فقالوا: لعمر. قال: فأسرعت لما تذكرت غيرتك يا ابن الخطاب. فبكى ابن الخطاب وقال: أعليك أغار يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟ اعتداء على جناب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن لا يلتفت أحد، ويكيل القوم بمكيالين. وماذا نقول؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، ونسأل الله أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، عندما يقال في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أخطاء بتحصل رغم التخطيط، عشان نعرف إن تجربة النبي مش تجربة مثالية خالية من الأخطاء، في أخطاء عرفوا مكان الغار وسراقة عرف يوصله، في أخطاء بتحدث وفي فشل أحيانا بيحدث. 26 محاولة فشلت، عشان نتعلم حاجة مهمة ما نكونش مثاليين. ثم أقول حاجة بنتعلمها حلوة أوي، إيه والله حلوة أوي، إن حصل أخطاء ولسه هيحصل في أحد أخطاء عشان نتعلم إنها مش تجربة مثالية، لا دي تجربة بشرية إنسانية. أليس هذا طعن في رسول الله؟ لما لم يتحرك ضد هذا الدعي الجهول أحد؟ ولماذا يطلق لسانه حتى في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا النحو ولا يتحرك أحد؟ يقول: بص النبي بيعمل ايه في ملعبه. وذكر صهيبا ثم قال: بص النبي هيعمل معاه النكتة دي، بص النكتة، النبي بينكت صلى الله عليه وسلم، ليست هذه بشيء، بص النكتة، بص الابتسامة اللي تعمل أخوه. فصهيب فهم ان النبي صلى الله عليه وسلم، أنا آسف يعني، هو يقول إن النبي أنا آسف يعني، عارفين يعني لغة الشباب لما يقول لك بيعمل فيه يعني حركة، يعني النبي عمل فيه حركة في صهيب. أليست هذه بتنقيص لقدر رسول الله؟ وهذه الحركة بوحي، إنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. نريد أن يبين لنا الحركات التي هي بوحي والحركات التي عملها صلى الله عليه وسلم من غير وحي، أي شيء هذا؟ يقول: وصهيب فهمه، طبعا يا أخي كان المعي ففهم الحركة، ثم قال: آدي نكت الصحابة، والله أجدع من أجدع واحد يعرف يعمل يعني حركات يقصد. ثم ابتلعها، لا أساغها الله في فيه، يقول لك تنزيل مقام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى مقام أحد الأمة حتى يصل مقام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى مستوى أدنى مما يمكن أن يتصوره عقل. انظر يقول في الجنة بتتفرج على القصر بتاعنا ونتفرج على الشجر ونتفرج على الملاعب وملاعب الكورة ونتفرج على اليخوت اللي في المية ونتفرج ان الانهار بتجري ازاي من تحت القصر بتاعنا والنساء في بيتنا في الجنة وعرش الرحمن وانك تفتح ازاز القصر بتاعك تلاقي قصر النبي قدامك ثم وانك تعزم النبي والسيدة خديجة وابو بكر وعمر وصحابة خيبر الالف واربعمية ونقول لهم او تقول لهم انا عازمكم على العشاء عندنا في القصر بتاعي وعازم الناس اللي كانت بتتفرج على الحلقة خليك جدع وعزمنا ونقعد كلنا على الانهار طبعا ندلدل الجرين او نلعب في الميه. هذا كله ليس بتنقيص لرسول الله بل ان الامر يصل الى مقام الله جل وعلا. يقول في شريط الله الله يسهر الليل يسهر الليل ينتظر عبده حتى يتوب ويقول ايضا فيه الله قاعد ينتظرك حتى تتوب. الله يسهر الليل والله قاعد ينتظرك. ويقول في شريط القدس عن المعراج طلع يقصد النبي صلى الله عليه وسلم طلع يقابل ربنا. ويقول في برنامج ليالي رمضان في الليلة 28 منه سنة 1422 ثم تبدأ تعبده وتحس بيه ولا يحس ولا يجس ولا يمس سبحانه. ويقول في محاضرة له بعنوان التوبة بثت على قناة الشارقة الفضائية إن الله يتلذذ بتوبة العبد إن الله يتلذذ بتوبة العبد. كل هذا لا شيء كل هذا لا شيء ولكن لما وقع ما وقع من الاعتداء قام الناس وحق لهم أن يقوموا ولكن حصوننا مهددة من داخلها لا يخشى عليها من خارج. فغاية ما يقال في ذلك الذي فعل ما فعل شل الله يمينه أن يقال هو كافر مشرك عبث به الشيطان فعابته وأقبل على الشيطان فأقبل عليه الشيطان وخطت يمينه شلها الله جل وعلا ما خطت. غاية ما يقال فيه هو كافر مشرك وماذا تنتظر من الكافر المشرك بحق محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن الذين يحملون الأسماء الإسلامية والذين يدعون إلى دين خير البرية ثم يلمزون النبي صلى الله عليه وسلم ويحطون من قدره ويجردون رسالته من إلهيتها ومن ربانيتها حتى تصير رسالة بشرية أرضية أي حط لقدر خير البرية هو أعلى من هذا أو هو أسفل من هذا إن شئت الصواب. المرء في حيرة والناس يكيلون بمكيالين وحصوننا مهددة من داخلها حصوننا مهددة من داخلها. والناس إذا سكتوا عن هذا الكلام وأعرضوا صفحا عنه فهو ذنب عظيم إذ هم في هذا الإثم مشاركون. وحينئذ معلوم أن الله تبارك وتعالى ما أنزل بلاء إلا بذنب ولا رفعه إلا بتوبة. والرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الذي أخرجه ابن ماجه في سننه يبين لنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ما استعلن قوم بالفاحشة يعني بالزنا وبالفواحش بمقدمات الفاحشة ما استعلنوا بها في ديارهم إلا سلط الله تبارك وتعالى عليهم الطواعين والأوبئة التي لم تكن في أسلافهم وهو أمر مشاهد معلوم وفيه دلالة من دلائل نبوة المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكي نخرج من عنق الزجاجة من الأزمة لابد من العودة بالأوبة إلى رب السماوات العلى، إلى الله رب العالمين تائبين. ولكن لا تكون التوبة توبة ونحن نكيل ببك يا ليل، إذ هذا ليس من دين الله رب العالمين. وينبغي أن نكون واعين، وينبغي أن لا نخدع، وينبغي أن لا نكون من السدج الذين تمرر الأشياء عليهم ووراءها من خبيء القصد ما وراءها. فإن أقواما سموا قديما أئمة، وكان الذي يحركهم من وراء الستار الماسونية، ما زالت الوثيقة التي أرسلت إلى جمال الدين الأسد بابي وهو باطني رافضي، ألصق بالأفغانيين وليس منهم، فليس بأفغاني وإنما هو إيراني هالك، ما زالت الوثيقة التي تثبت أنه كان كبير محفل الشرط الماسوني قائمة تتداول صورتها إلى يوم الناس هذا. وتلميذه الكبير كان من أعضاء الماسونية المرموقين ومصنوعا على عينها وجادا في تحقيق أهدافها، ولم يعلم ذلك إلا بعدما خربت مالطة كما يقولون. فينبغي أن نكون واعين، فإن جهات مشبوهة تحرك أقواما ينطقون بألسنتنا ويدعون ظاهرا إلى دين ربنا، وهم عندما يدعون إلى النهضة إنما يدعون إلى الانسلاخ من الدين جملة وتفصيلا. فعلينا أن نكون واعين، وعلينا أن لا ننخدع بأمثال هؤلاء. وإن روج لهم الحركيون فالجميع يصدر من بابة واحدة، من حمأة منتنة. هم أهل بدعة جميعا فاحذرهم، هم أهل بدعة جميعا فاحذرهم. فماذا ينتظر من أهل البدعة؟ وإنهم لأخطر على دين الله رب العالمين ممن أعلن المحادة للدين والمشاقة للنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. علينا أن نكون واعين وألا نخدع بأمثال هؤلاء، وألا نكيل بمكيالين. عندنا في ديارنا ممن يتسمى بأسمائنا وينتمي إلى هذا الدين الحنيف ويعد من أهل القبلة من يشتم ربنا ويتطاول على سلطانه، ومن يشتم القرآن العظيم ويتطاول على بيانه، ومن يشتم النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعندنا من ينطق بالدين يدعو إليه بزعمه وهو يلمز النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان جاهلا فليسكت، فهذا حق الجاهل علينا. ينبغي علينا أن نسكته إن كان جاهلا، وإن كان عالما فله خبيء، فليبحث عن خبيئه أهل الاختصاص ممن يبحثون عن الخبيء الخبيء، ولا يخفى عليهم من الخبيء شيء، حتى يستخلصوا لنا مكنونه، وحتى يتعرى أمام العالم، حتى لا ندع الأمة تسير في هذه الملمة حتى تشملها الغمة وحتى تنزل بها الأوبئة. وما كل ذلك إلا بالذنوب. نعم، من جلدتنا من يتطاول على نبينا، ثم إذا ما ابتلانا الله رب العالمين بشيء من البلاء يلطف فينا وبما فيه لطفة، ويرفع عنا كربة، ويزيل عنا غمة، ولا يمكنه منا تمكينا، كل ذلك بسبب الذنوب. ومنها هذا الذنب العظيم أن يعتدى على جناب النبي الكريم والقوم مخدوعون مخدوعون. بل علينا أن نستفيق وأن نستيقظ وأن نقول لمن يتكلم في الدين بغير علم له: لا تتكلم ولا نصف كلمة، وليس لك أهلية أن تتكلم في دين الله، فليصمت كل متكلم إلا من أذن له الله رب العالمين أن يتكلم، بأن جعله من أهل العلم الصحيح. والعلم الصحيح قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. وأما الأدعياء الذين أنصخوا بالعلم وليسوا منه والذين فتحت لهم الحركية الأبواب فصار كل مالك لسانا ناطقا في دين الله متكلما في كتاب الله شارحا لسنة رسول الله بل يخط الخط الذي ينبغي أن تسير عليه الأمة لتخرج من الملمة وكرباه إلى هذه الدرجة. ولكن لا تأس صاحبي ولا تبتئس فقد قالها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قالوا وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. الدين وحده هو الكلأ المشاع لكل من هب ودب وطار ودرج. الدين وحده دون جميع الحرف والصناعات مستباح ينتهك عرضه وتزال عذرته من كل أفاك أثيم. يا أخي قلت لك سابقا إن رجلا لو أراد أن يكون طرشجيا فيفتح لنفسه دكانا يبيع فيه ذلك الأمر ما ممكن حتى يمر على حلقات بسلسلة متصلة حتى لا ينشر الوباء في الأمة وحتى لا يحمل المرض للناس وحتى يأتي بالمواصفات. وإن تجاسر فصنع فالقانون له بالمرصاد. أمنصب أهل العلم وأهل الدين فضلا عن مقام الفتيا في دين الله تبارك وتعالى فضلا عن مقام الإصلاح بأن يكون الرجل مصلحا يخرج بالأمة من عنق الزجاجة ويرسم لها الطريق، أهذا المقام صار أقل من مقام الطرشجي؟ أي عبث هذا؟ إن هنالك سدة في طريق العقل المسلم اليوم لو أزيلت لرأى الناس البراح، لرأى الناس الامتداد بلا نهاية إلى هنالك حيث تعانق الأرض السماء في مرأى البصر. ولا كذلك في الحقيقة، لو أزيلت، لو توقف أهل الجهل عن الكلام في دين الله تبارك وتعالى لوضعوا ألسنتهم بين أفكاتهم واتقوا ربهم جل وعلا فلم يخبطوا خبط العشواء في دين الله، مرة يعتدون على الله ومرة يعتدون على رسول الله ومرة يعتدون على كتاب الله ومرة يعتدون على المسلمين. لو سكتوا لأزيلت السدة وزالت المحنة وارتفعت الكربة وانكشفت الغمة وذهبت الملمة وجاء الصبح بإشراقه، صبح العلم الشرعي الصحيح المنير. فحتى ذلك نسأل الله جلت قدرته أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم سلمنا وسلم منا، سلمنا وسلم منا، اللهم سلمنا وسلم منا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، امكر لنا ولا تمكر بنا، امكر لنا ولا تمكر بنا، اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، كن لنا ولا تكن علينا، اهدنا ويسر الهدى لنا، اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اجعلنا هداة مهتدين، اجعلنا هداة مهتدين. اللهم ثبت أقدامنا، ثبت أقدامنا، واهد قلوبنا، واهد قلوبنا، واهد قلوبنا. اللهم اشرح صدورنا، اشرح صدورنا، واصلح بالنا، واصلح بالنا. اللهم اشرح صدورنا واصلح بالنا، اشرح صدورنا واصلح بالنا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم ثبت اقدامنا، ثبت اقدامنا. اللهم ثبت اقدامنا. اللهم انا نعوذ بك من سوء القضاء وخيبة الرجاء وعضال الداء وشماتة الاعداء. نعوذ بك من سوء القضاء، نعوذ بك من سوء القضاء وخيبة الرجاء، وخيبة الرجاء، وخيبة الرجاء، وعضال الداء، وشماتة الأعداء، وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويذل فيه أهل المعصية، ويقضى فيه بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من حر جهنم، نعوذ بك من حر جهنم، نعوذ بك من النار. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار. يا عزيز يا غفار، لا صبر لنا على حر النار، فلا تشوي خلقنا بالنار. اللهم يا أكرم الأكرمين، ويا أرحم الراحمين، ويا ذا القوة المتين، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. أحسن لنا الختام، أحسن لنا الختام، أحسن لنا الختام، أحسن لنا الختام، أحسن لنا الختام. اللهم أحسن ختامنا، أحسن ختامنا، أحسن ختامنا. اللهم أحسن ختامنا. نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات. أحينا مسلمين، توفنا مؤمنين، ألحقنا بالصالحين، ألحقنا بالصالحين. إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك، غير فاتنين ولا مفتونين، ولا خزايا ولا محزونين، ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم احرسنا بالإسلام قائمين، واحرسنا بالإسلام قاعدين، واحرسنا بالإسلام راقدين. ولا تشمت بنا عدوا حاقدا حاسدا يا رب العالمين. اللهم استر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين، واحقن دماء المسلمين. اللهم طهر أرض المسلمين وعواصم المسلمين من الكفرة المعتدين، ومن المشركين الباغين، ومن البدعة والمبتدعين، ومن الفساد والمفسدين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، واجمع الجميع على طاعتك يا رب العالمين. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك. إنا قساة فلينا، قساة فلينا، قساة فلينا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، جهلاء فعلمنا، جهلاء فحلمنا. فاحملنا، حفاة فاحملنا، عراة فاكسنا، خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، وهب المسيئين منا للمحسنين، ولا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، إن رددتنا فمن يقبلنا يا أكرم الأكرمين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، يا ذا القوة المتين، وأحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة.